حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الفصل الثاني في الأحد، القول في الجهة الإجمالية إلى أن قال القول في الجهة التفصيلية. إذن الإمام رحمه الله لا زال يتكلم على الشرط الأول، الشرط الأول من جهة السند. السند هو الرجال اللي مذكورين في السند. حدثنا تقدمنا السند والإسناد والكيفية إلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تجد الحبيب؟ أهلا بس. أهلا وسهلا عليك الحبيب. هذه الزيارة مولاي عبد السلام. هذه الزيارة مولاي عبد السلام. تعطي فلوس. ها؟ تعطي فلوس. يا. حلو عليه نجي هنا. زيارة مولاي عبد السلام. إيه. تعطي الدراهم. آه سيدي. هذا. هذا بركة. شوف. زيارة. فيها خير. إيه والله. وزيارة على جوج تجي. ماشي من طالع شي معكم زيارة. إيه وشنو؟ وجينا عند الشريف وشنو؟ زيارة خرجت هنايا. هو خرج من الدنيا. أنت السي. زيارة المولي عبسلم قدمت جوج الجهات، زيارة المولي عبسلم سيدي عبد الحاج. ها الله يخليك ولا دريما حبسك في المنام. الحمد لله، لا اله الا الله. مزيان. قندورة بيضاء وطربو شبيان. مزيان. أنا ماشي بقلوبة موراك. سبحان الله. عطل الله يجيب صندوق. نطي فيك ربك ما كاين والو. سبحان الله لا اله الا تكلمنا الفصل الأول، كان قلنا السند إما أن ينقل إلينا عن جماعة يستحيل تواطم عن الكذب، هو النوع المسمى بالتواتر، وفرغنا من البحث المتعلق بالتواتر. التواتر إما في القرآن وإما في السنة. الآن إن شاء الله مش نتكلم على الفصل الثاني، هو المتعلق بالآحاد. الفصل الثاني في الآحد، وقلنا الأحد فيما تقدم في اللغة خبر واحد، مش خبر واحد، خبر واحد بالإضافة. الأحد في اللغة خبر واحد، مش خبر واحد، لا خبر أي الخبر الواحد، مش حديث واحد، لا الحديث أتى به شخص واحد. إذا الفرق بين خبر واحد وخبر واحد هنا بالإضافة خبر واحد، وفي الاصطلاح ما لم يصل إلى درجة التواتر، هذا هو الأحد. وقلنا لماذا جمع؟ لأن فيها ثلاثة الأنواع، فيه الغريب والعزيز والمشهور وزيد المستفيد هو هذا ليش يقول جمع. ولماذا غلب فيه الأحد نظرا إلى أنه يفيد الظن كأنه خبر شخص واحد؟ لماذا غلب فيه الأحد أي شخص واحد؟ علاش؟ لأنه يفيد الظن. وهذا الأحد هو نوع من أنواع السنة، شيء هو كل السنة، لا هو نوع من أنواع السنة. أي فالسنة تنقسم لقسمين، إما خبر واحد وإما متواتر. أما السنة المتواترة هي اللي تقدمت. الآن إن شاء الله مش نتكلموا عن النوع الثاني. السنة تنقسم إلى قسمين، إما من قسم الأحد وإما من قسم المتواتر. وتقدمنا الحادث والسنة قراءة الفاظ مترادفة، لأن السنة، لأن الحادث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا فعلا تقريرا صفة، هذا هو الحديث. قولا هي الألفاظ اللي يتكلم بها النبي، الأفعال هي تصرفات النبي، تقريرات هو النبي طلع على شيء يرى شيئا ولا ينكر عليه، هذا هو التقرير. الصفة هي أحوال تتعلق بالنبي، صفه فيه، اما جبليه اما خلقيه او لا خلقيه، معنى اما تتعلق بالاخلاق واما تتعلق بالجسم، مثلا طويل قصير ابيض حال سواد كذا، هذا شيء اسمه صفه ديال الجسم خلقيه، واما الكرام والعفاف هذه خلقيه، هذه هي هذا هو الحال. السنه هي السنه هي ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولان وفعلان وتقريران وصفات، الا عند علماء الاصول تخصص ما بقاش هذا كذا النقص منه، نقولوا شكون الاقوال اللي ماشي نستدلوا بها والاعمال اللي نستدلوا بها والتقريرات المستدبره، اما الصفات ما تدخلش السنه الاصوليه ما يدخلش فيها الصفه. علاش؟ يعني ما فيهاش الاستدلال، لان الاستدلال يكون بالاقوال والافعال والتقريرات، اما الصفه تدخل هنا. السنه عند الاصول نقصت شويه، اما السنه عند المحدثين هي والحديث كيف كيف، وتكلمنا الخبر لان الخبر والحديث قيل كثر المذاهب، قيل مترادفان وقيل بينهما التباين وقيل الخبر اعم. اذا قلنا بينهما تباين، الحديث ما اضيف للنبي والخبر ما اضيف لغيره، ولا عملنا بينهما العموم والخصوص، الحديث ما اضيف للنبي والخبر اعم من ذلك اضيف للنبي وغيره، واذا قلنا بينهما الترادف الحديث هذا ما اضيف للنبي والخبر ما اضيف. وتكلمنا على الاثر، الاثر في بعض الاوقات هذا التعمم في بعض الاوقات تخصص، في بعض الاوقات يكون شكون الاثر، الاثر الذي ينضاف للنبي قولان فعلان تقريرا وما اضيف لغيره، يكون في حاله في حال الخبر. وقيل لا، الاثر غنزلوه فما اضيف الى غير النبي فيه الموقوف وفيه المقطوع والحديث ماشي يكون فيه. المهم هنا الاحد ماله، هو نوع من انواع السنه. ثم كاين واحد الخلاف في الاصول، والسنه حجه، تحقيق السنه حجه، والدليل على ان السنه عموما متواتره او لا احاديه حجه. شو الدليل على ان السنه حجه مطلقا؟ اولا النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، هذا مصدر نبغي تقول عقلي هذا، يعني النبي معصوم، واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم اللي غيصدر منه ما يمكنش يقول ماشي هو هذا، لان النبي عنده العصمه، واللي صدر منه من قول او فعل او تقرير يكون مخالف ولا ما يكونش مخالف، ما يكونش لانه معصوم. هذا المصدر الاول. المصدر الثاني لان النبي الله ايده بالمعجزه، والمعجزه كالدليل على انه اللي قول النبي وفعله صحيح، المعجزه كان نقول صدق عبدي فيما قال، واذا قال المعجزه نقول صدق فيما عبدي، اللي غيصدق النبي شنو يقول؟ صادق. اذا الاعجاز يقول السنه نستدل بها. كذلك السنه تبين، شنو تبين؟ تبين القران، واذا كان القران نعملوا به وهو مبين كذلك المبين، فالسنه ما لا دخل الصيام اسي ماشي موطاك بس افي خلص ذلك جلس بس بابا انسى لو غيدو كيرا في يدخل انسى بغيت يقول بس لا عندك الباب ولا بقى يزطمو عليك ولا دخل غا في وكي. وانا ما خصك تجيب الذبيحه في يدك من الطلبه، خصك تجيب الذبيحه لا مره ماشي يجيب الريحه ان شاء الله ان شاء الله. قلنا السنة هي حجة من ناحية العصمة، وحجة من ناحية الإعجاز، وحجة من ناحية أنها بيان للقرآن، وإذا كان القرآن مبين حجة شغي يكون البيان له كذلك. وكذلك هي حجة من نواحي الأوامر اللي وردت في القرآن، أوامر مختلفة، لأن الله في القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، واللي يؤمر بطاعته شغي يكون أقواله وأفعاله، خاصك نطيعو فيه غنطيعو، نطيعو في أقواله وأفعاله وتقريراته. وكذلك جاء في القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ديالو لا خيار فيه، الله سبحانه عز وجل وما كان لمؤمنين ولا مؤمنتين إذا قضى الله ورسوله أمرا. القضاء ذا النبي، النبي إذا حكم في حاجة واش يكون عندك الاختيار؟ واش الإنسان يملك الاختيار والخيار مع قضاء رسول الله؟ لا. وكذلك جاء في القرآن اتباع ذي النبي سبيل الى حب الله لك، معنى بغيت يحبك الله تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ان كنت تحبون الله فاتبعوني. وفاش غنتبعوا؟ في اقواله وافعاله وتقريراته. وجاء في القران وجوب غض الى الله والرسول، وغض الى الله الى كتابه، وغض الى الرسول الى سنته. الله يقول ولو رده الى الله والى الله ورسوله، يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم في تنازعتم في شيء فردوه. امر بوجوب الرد. وكذلك جاء في القران غض الطاعه لله على الطاعه للرسول، كان هي الطاعه لله ما تقبلش الا ما كانت طاعه الرسول. غض طاعه الله على طاعه الرسول، اي لا يعتد بطاعه الله حتى تكون موافقه لطاعه رسول الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. وكذلك رتب المجاوره، الا بغيت تكون مجاور يوم القيامه في الجنه مع رسول الله ومع صديقين طاعه الرسول. ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم النبيين. وكذلك جاء في القران المخالفه ضد الامر ضد النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة للأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات سبب الفتنة والعذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء في القرآن الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تحقق الاهتداء، وإن تطيعوه تهتدوا. وجاء في القرآن الطاعة للنبي تحقق الرحمة، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وجاء في القرآن أمر بالاستجابة، نستجيبوا إلى النبي. وفاش غنستجيبوا؟ إلى أوامره ونواهيه وأقواله وأفعاله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الأوامر كلها شنو قلنا؟ نطيعوا السنة النبي. فإذا صبحت السنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما هي ملزمة، يجب على الإنسان يتبعها، لا من ناحية العصمة ولا من ناحية الإعجاز ولا من ناحية البيان بالقرآن ولا من ناحية الأوامر اللي جاءت مختلفة وأسباب مختلفة في القرآن الكريم. ويقول العلماء الموقف ديال السنة مع القرآن في ثلاثة الأنواع. السنة كاين مقررة، معنى مقررة كاين أوامر في القرآن السنة تؤكدها. القرآن جاء بالصلاة وبالصيام والزكاة والحج والعمرة، السنة تؤكد ذلك. شنو اسم هذه؟ هذه السنة مقررة، معنى مقررة تؤكد ما في القرآن. وكاين السنة في الموقف ديال السنة مبين، يبين. كاين عمومة، شكون غيبين؟ القرآن. فالعام تخصص السنة، أو مجمل تبينه القرآن. القرآن مجمل شكون يبينه؟ السنة. أو يكون القرآن مطلق. فإذا السنة مع القرآن إما تفسره إذا كان مجملا، أو تخصصه إذا كان عاما، أو تقيده إذا كان مطلقا. هذا دور البيان. فالسنة تبين القرآن بهذه الجهات، إذا كان مطلق تقيده، وإذا كان مجملا تفسره، وإذا كان عاما تخصصه. ومن مواقف السنة مع القرآن ذات الدل على الناسخ على مذهب الشافعي. راه تقدمت هذه جمع الجوامع ان شاء الله. جمع الجوامع هو اللي يكون بيقولوا الشافعي اللي يكون القران، ماشي السنه اللي نسخ القران، لا تبين الناسخ. الناسخ القران اللي نسخ بعضه، وليكم شي يبينوا السنه. الايه نسخت الايه ولكن السنه تبينها. وكذلك من المواقف تكون السنه منشئه، معنى منشئه تذكر حكما ماشي في القران. ممكن كاين احكام جاءت بها السنة ولم تذكر في القرآن. إذن مواقفها إما مقررة وإما مبينة وإما دالة على الناسخ وإما هي منشئة. هل السنة هذه فيها المتواتر؟ هو ما تقدم فيها الأحد هو اللي غنتكلم عليه هنا. قال الإمام اعلم أن الأخبار الآحادية، اللي مشدودة منسوبة إلى الأحد، الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين. لا جهة إجمالية وجهة تفصيلية. مثلا الإنسان المعتقد يعتقد على السنة الأحادية إما باعتراض إجمالي وإما باعتراض تفصيلي. القول في جهة الإجمالية لأن سيأتي ستأتي الجهة التفصيلية، هذه الإجمالية. اعلم أن الأصوليين اختلفوا في قبول أخبار الأحد جملة لا على التفصيل، لأن في جمع الجوامع عنده واحد المسألة خبر الأحد هل نستدل به أم لا. كاين طوائف تقول لا ما نستدلوش بخبر الأحد. شكون هما اللي يقولوا ذلك؟ المخالف يقول الخوارج والمعتزلة والشيعة، هذه الطوائف الثلاثة لا تقول خبر الأحد ما نعملوش به، ماشي السنة مطلقة لا المتواتر. نحن دابا البحث خبر الأحد ماشي عموما لا في خبر الأحد. هؤلاء الطوائف الثلاثة يقول بأن خبر الأحد ماشي حجة لا يستدل به. شكون يقولوها؟ الشيعة والخوارج والمعتزلة، هذه ثلاثة الطوائف. وشنو المصدر؟ المصدر قال الله في قلنا في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، وخبر الأحد يعطينا الظن، والله حذرنا من تبعوش الظن، نتبعو الحاجة العلمية القطعية. ولا تقف ما ليس لك به علم أي ما لا يفيد القطع ولا يفيد اليقين من تبعوش. ويقول الله في القرآن وأن لا تقولوا على الله ما لا تعلم، قلنا ما حرم ربي الفواحش، وأن لا تقولوا. إذن القول بلا علم قرين الشرك، حلي أشرك الله. وإذا الإنسان مش يعمل خبر الأحد يسمى إذا قال شيئا بلا علم، إذا تحذير. وكذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد خبر ذي اليدين، يعني مش ذي اليدين قال أصدق ما يقول ذي اليدين، شي بغي يقول لهم النبي خبر الأحد ما كاينش منه، لأن النبي رد خبر ذي اليدين. وكذلك يقولوا القرآن لا يحتاج إلى السنة، لأن القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل حاجة كاينة في القرآن، علاش يحتاج للسنة؟ لا حاجة للقرآن إلى السنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقولوا بأن القرآن عربي والعربي يكون موضح، وإذا كان موضح ما يحتاج للسنة. ويقولوا بأن السنة ما تكفلش الله بحفظها، ولهذا تعرضت من الله. هذه هي الدعاوي المعتزلة وذو الخوارج وذو الشيعة، استدلوا بالقرآن ولا تقفوا ما ليس لك به علم، واستدلوا وأن لا تقولوا على الله ما لا تعلمون، واستدلوا برد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ذي اليدين، وكذلك استدلوا بهذا الشبه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن القرآن قال هو البيان ما يحتاج إلى المبين، وبأن القرآن عربي موضح ما يحتاج إلى تفسير، وبأن القرآن بأن السنة تعرضت تولى الله تحفظيها وما تولاش ما تولاش. هذه هي الشبه ديال المعتزلة وديال الخوارج والشيعة. قال المؤلف اختلفوا في قبول أخبار الأحد جملة. وهنا واحد جوج الحاجات مستثنيين، هو الشهادة والفتوى. محل خبر الواحد من عملوش به ما لم يكن في باب الشهادة، ما لم يكن في باب الفتوى. أما في الفتوى نعمل بخبر الواحد وفي الشهادة كذلك، هذا محيدين، هذا يقول له صحيح محل النزاع. شي اسم هذا محل ذلك أي الخلاف في قبول خبر الأحد ما لم يكن في الفتوى وما لم يكن في الشهادة. ومعنى ما لم يكن في الفتوى والشهادة السي نبيل السي العلوي كيفاش؟ نعم كيف بالشهادة وفي الفتوى نعملوا به وخا يكون خبر واحد، ولو الأحاديث اللي وردت في باب الشهادة أو في هذه نعملوا بها. ها؟ هيدا؟ ها؟ قول واش هيدا ولا لا؟ ها؟ شنو نسمي سي؟ كي زعما إلا في باب الشهادة وفي الفتوى؟ هذا هو المراد في باب الشهادة وفي باب الفتوى. معنى الذي يمشي إنسان عند إنسان يفتي فإذا هو عالم واحد كافي، وكذلك الشهادة في القضاء وفي الأحكام كذلك، ماشي معنى الأحاديث اللي وردت في الشهادة هي اللي تقبل والأحاديث اللي وردت في الفتوى تقبل، ماشي هي المعنى ديال أيضا. لا، مثلا المفتي وإن كان واحدا أو اثنان ما وصلش لدرجة التواتر نقبله، وكذلك الشهادة جوج ديال الناس ثلاثة اللي تقبل وخمس لدرجة التواتر، ماشي الأحاديث اللي وردت في باب الشهادة أو الأحاديث اللي وردت في باب الفتوى، ماشي هي هذاك معنى هذا اللي يقولون الناس تحرير محل النزاع، أن خبر الواحد محل الخلاف فيه ما لم يكن في باب الشهادة، ما لم يكن في باب الفتوى. والتحقيق هو أنه حجة، لأن جمع الجوامع من خبر الحد يعمل به إلا وعمل، وذكر تسعة الأقوال. والتحقيق أنه حجة من جهة العقل ومن جهة النقل، أي خبر الواحد حجة عقلا ونقلا. أما عقلا لو لم يعمل به لما وجد المفتي دليلا يستدل به، يعني كل شيء متواتر، كل شيء متواتر باش مش المفتي يوجد من الناس مفتي. اذا كل مفتي يتهيأ له الاحاديث المتواتره جميعا ما يمكنش، اذا لكن كل حديث قصي يكون متواتر يوجد المفتي دليل يفتي به يتعذر له الفتوى. وكذلك لا تعطلت الاحكام ولا عامل الناس بقول المفتي، ولا وجب على الناس سبحان الله صلى الله عليه وسلم أن يجابه بالجماعة يوصل جماعة جماعة، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يوصل واحد ولا جوج، والصحابة ما كانش يعملوا. إذن هذه كل أدلة تبين لك بأن خبر الواحد حجة. أولا نعمل بقول المفتي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يواجه الناس جماعة جماعة كل واحد يوجهه، وما كانش يرسل جماعة جماعة، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعملون بخبر واحد، وهذا أكبر دليل على العملي. وعذلك في القرآن يقول الله سبحانه عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وطائفة طائفة نفر من كل فرقة، طائفة من كل فرقة، الفرقة نقولوا مثلا عشر الناس من يد الناس أو لعشرين، واحد طائفة منها، طائفة منها حد الأدنى ثلاثة، إذا ثلاثة أو لا جوج هذا يسمى متواتر لا يسماش. فإذا في التحقيق خبر الواحد حجة نقلا وعقلا والإجماع. في الأحادي جملة فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الأحد فإن للمعتقد أن يمنع قبول أخبار الأحد. مش يقول لك يقول لك أنا ما نعملش، يجي إنسان استدل على شيء واقعة أو لا شيء حكم من الأحكام، شي يقول لك للمعتقد أنا مثلا ماشي بخبر واحد، أنا حبر واحد ماشي حجة، مثلا يكون معتزلي أو شيعي أو لا، إذا شنو خصك تعمل أنت؟ خصك ضد عليه الدعوة هذه، تقول له أن خبر الواحد ماشي حجة، لا حجة، عاد ننتقلوا للجزئية، لأنه هو ذا مثلا الحديث قال لك ماشي حجة، إذا خصك تقنعوا بأن الحديث حجة، أنت، قال الإمام والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. شنو ما ثبت؟ عن هذا الاعتراض على أن خبر الواحد ماشي حجة، الدليل ديالو هو ما ثبت في أصول الفقه، هي الأدلة اللي أشرنا إليها. شنو أشرنا؟ هي النقلية والعقلية. من النقلية فلولا نفر من كل فرقة، ومن العقلية لو كان ذلك صحيح لكان كل واحد خصو يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكعنده يوصل الجماعة، والصحابة ما كانش يوجدوا يفتي، والمفتي ما يوجدش إلى آخره. قال من ذلك، شنو من ذلك؟ من الاعتراض الإجمالي. إذا عندنا الاعتراض على الخبر الحاد إما جملة وإما تفصيلا. جملة كيف يكون؟ أحد من عملوش، هذا شيء يسمى جملة. تفصيلا الحادث الفلاني أنا من عملش به لكذا. هذا الاعتراض الإجمالي كما يتعلق بجملة الأحاديث يتعلق بخبر معين. فالاعتراض الإجمالي يتنوع لنوعين، إما أن يكون على جملة الأحاديث، وإما أن يكون على حديث واحد أو مثلا. أنت تستدل يقول لك لا هذا الحديث أنا ما نعملش به. علاش؟ لأن فلان قال كذا كذا كذا، وما يبين لك شي تفصيل. هذا ما يسمى من الإجمال. فالإجمال فيه نوعان، إما إجمال عام وإما إجمال خاص. إجمال عام على الأحاديث كاملة، إجمال خاص على حديث معين. ولهذا قال ومن ذلك، معنى من ذلك؟ من الجهة الإجمالية. الإشارة الإجابة الإجمالية ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج الإمام رحمه الله مش يمشي معنا هنايا في الجهة الإجمالية هذه، مش يذكرنا السد الأمثلة كلها فيها الاعتراض الاجمالي. المثال واحد في باب الوالي، المثال الثاني في باب مس الذكر، المثال الثالث في باب النابذ، هذا المثال الثالث، الرابع في باب الخيار، البيعان بالخيار سيأتي، المثال الخامس في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، المثال السادس الأيمان بالقسامة. هذه السادة الأمثلة كلها ماشي كل الاعتراض فيها إجمالي، وهي أمثلة جزئية ولكن الاعتراض الإجمالي. فالاعتراض الإجمالي صارت يكون على الأحاديث كلها، وصارت يكون على خبر معين. هذا الخبر المعين شحال كانوا الأمثلة؟ السادة الأمثلة. مثال في باب الوالي، مثال في باب المس، مثال في باب النبي، مثال في باب الخيار، خيار المجلس سيأتي، مثال في غسل اليدين قبل إدخالهما، مثال في أيمان القسم. هذه السادة الأمثلة فيها الاعتراض إجمالي، وهي تتعلق بخبر معين. أما الاعتراض العام يكون الأحاديث الأحادية نحن ما نعملوش بها لأنها فيها الضعيف وفيها كذا واختلاطات وكذا وكذا وكذا، هي الاعتراض للاستدلالة للشيعة والمعتزلة والخوارج. قال كما إذا احتج أصحابنا على الشراط الولي في النكاح. الولي هو أقارب الزوجة، مثلا أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها، الأولياء عند مراتي ماشي في درجة واحدة. الملكية والشافعية يقول لك لا ما كانش الوالي النكاح ما ينعقدش، إذا لابد من الولي ولابد من الصغة ولابد من المهر ولابد لابد الأركان ديال النكاح منها الولي، بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا لا نكاح لا نفية للجنس، نكاح اسمها وذي القدر وحل المحذوف، لا نكاح صحيح بناء على الشرط، لا نكاح كامل بناء على ما كاينش شرطيه، والجمهور لا نكاح صحيح، علاش؟ لان النبي في حديث اخر فنكاحها باطل، اي امرأة نكحت نسافة بنكحها باطل باطل، اذا خصنا نقول لا نكاح صحيح، هنا نكاح ماشي صحيح. والمساله فيها اربعه ديال المذاهب، قيل الوالي شرط ها واحد المذهب، وقيل ليس بشرط، وقيل بالتفصيل، اذا كان في البكر يكون شرطا واذا كان في الثيب لا، وقيل ماشي واجب هو من باب السنه. هذا من اربعه المذاهب، هذه المساله فيها اربعه المذاهب، هذه القضيه ديال الوالي فيها اربعه المذاهب. المذهب الاول اللي يقول واجب شرط لا بد منه، كاين اللي يقول لا ليس بشرط يعني كح يكون صحيح ابو حنيفه، كاين اللي يقول بالتفصيل اذا كان بالبكر ايه يكون شرطا واذا كان في الثيب لا، كاين يقول لا هو غير مستحب غير سنه، مثلا كان ماشي كل نكاح كامل ماشي واجب. مرحبا. لا نكاح إلا بولي، على أن من مس، هذا المثال الأول، المثال الثاني على أن مس ذكره، مس الذكر انتقض وضوءه، فالملكية يقول والمسألة كذلك فيها مس الذكر نقض ينقض أو واحد المذهب، وقيل لا ما ينقضش هذا مذهب أبو حنيفة، وقيل بالتفصيل إذا كان يتلذذ هي وإلا فلا، وقيل بالباطن لا كان بهذا ينقض ولكن لا كان بهذا ما ينقض شيء، وقيل إذا كان عامد ينقض أما إذا كان ساهم ينقض شيء، وقيل لا غير سنة ماشي واجب. هذه كلها هذه المذاهب كاينة، كاين اللي يقول مس الذكر ينقض، كاين يقول لا ما ينقضش أبو حنيفة، كاين اللي فصل إذا التذذ حصل له التذذ إيه والمتذذ إيه، وكاين اللي يقول إذا كان بالباطن لأن يعني الملكية عندهم ذلك الباطن لكن بهذا ينقض ولكن لكن بهذا ما ينقضش، كين يقول لك لا غير سنة، كين يقول بالحائل إلى أخير تفاصيل متعددة، ولكن القول للجمهور هو أنه ينقض مطلقا. من سقط وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم سذكره فليتوضأ أمر الوجوب، ها المسألة الثانية الثالثة، وعلى أن النبيذ حرام، النبيذ وصل إلى حد السكري، شد وصل إلى حد السكري هذا هو النبيذ، أما قبل ما يوصل إلى حد السكري يكون جائز باتفاق العلماء لأنه في يكون فيه الخلاف، سيوصل إلى حد السكري هذا ماذا يوصل إلى حد السكري محل الخلاف، عند الجمهور هو حرام وعند أبو حنيفة لا، أما قبل ما يوصل إلى حد السكري يكون جائز باتفاق، بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. شحال هذه الأحاديث ثلاثة، الحديث الأول في باب الوالي، الحديث الثاني في باب المس، الحديث الثالث في باب النبي. فيقول الحنفي، الحنفي أي الحنفية، مش يعني حنفي واحد، حنفي العالم الحنفي، المذهب الحنفي. وش الحنفي واحد العالم أو المذهب الحنفي؟ لا، كله حنفي. وهو المخالف في هذه المسائل الثلاثة، هذه المسائل مسألة الوالي، مسألة المس، مسألة النبي. هذه الأحاديث لا تصح، هذه الأحاديث ثلاثة، هاو الاعتراض. شنو الدعوة ديالو؟ فإن ابن معين قال ثلاثة، قد قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح إلا بولي، ومس ذكر فليتوضأ، وكل مسكر حرام. شحال هذو ثلاثة؟ ولكن هنا هذا هذا إجمالي، ما يقولش هنا الإمام ابن معين لأن لا نكاح إلا بولي في سنده كذا وفيه كذا وفيه كذا، ومس ذكره فيه كذا وفيه كذا، وكل مسكر فيه كذا، قال هكذا؟ لأن لا يوجد قلنا ودي لا نكاح إلا بولي رواه فلان، ورواه فلان كان متهم بالكذب، أو فيه انقطاع، أو فيه كذا، أو لا ماشي مرفوع، ومن ذكره كذلك بأنه شذ أو لا منكر، والحديث كله مسكين حرام كذا كذا، لا عمل هالطريقة هذه شيء اسمها هذا؟ يسمى رد تفصيلي، ولكن غير يقول هالثلاثة هذه الأحاديث ما صحتش يسمى رد إجمالي. وعاد هذه المقالة هذه راه جازت في الشوكاني مكذوبة على الإمام بن معين، ما قالش هذا الشيء، هذه جازت في الشوكاني بن معين ما قالش، هذه مكذوبة هذه العبارة عليه. ثلاثة من ثلاثة الأحاديث لا يصح تصح، ابن معين ما قالش هذا، الشوكاني غبينا. والجواب عندنا، عندنا عند المالكية، واللي يمشي في الطريق ديالو، أن مثل هذا، شكون مثل هذا؟ أي هذا الاعتراض الإجمالي، أن مثل هذا، شكون هذا؟ أي ثلاثة الأحاديث لا تصح، وما بينش وجه عدم الصحة، أي مثل هذا، أي الاعتراض الإجمالي، لا يرد به الحديث إذا أتى هذا الحديث على شروطه. شو من شروطه؟ الشروط الخمسة المعروفة، وخبر الأحد بنقل عدد ثمد هذا، مش شروطه الأربعة اللي تقدمت، لأن الشروط الأربعة هذيك في النص من حيث هو، مش الشروط الأربعة، لا الشروط المعروفة في المصطلح الحديث. شروطه، شكون شروطه؟ الشروط اللي مذكورة في المصطلح الحديث، وخبر عدد بنقل ثمد عدد ثمد غير محل ولا سهل، هو صحيح واحد، هذاك الشروط المقصود، ماشي الشروط ان يكون صحيح السند، ان يكون متضح الدلاله، لا لا لا، لان متضح الدلاله ما يتعلقش بالصحه، هذا يتعلق بالفعل، فهمتي؟ وهذاك السمه اللي يتعلق بالبقاء، وهذاك راجح، يمكن خصنا غير الصحه، الشروط المصطلح. فالشروط هنا واش نعمل الشروط السابقه او الشروط المصطلح الحديث؟ المصطلح الحديث. قال لان سبب غضي لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه، ولعل لابن معين فيه، أي فغضي مذهبا لا يساعد عليه، ولعل له بل له لابن معين فيه، هذا غض، هذا الاعتراض، هذا غض، عنده مذهب مع أن له رأي لا يوافق عليه، يمكن هو هذا عنده واحد الشرط، وذلك الشرط ما يتفقوش مع الناس، هو يعده شرطا وغيره لا يعده شرطا، ولعل له لابن معين فيه في هذا الرد مذهبا أي رأيا لا يساعد على هذا الرأي وعلى المذهب. ومن ذلك أي ما الاعتراض الإجمالي على خبر معين، من ذلك شنو هو الاعتراض الإجمالي على خبر معين وما يتبينش فيه وجهه، اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فيما تعم، فيما أي في فعل أو عمل تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى. ولكن يمكن هنا نقدر نرجع للشروط التفصيلية، فهذا يقدر نرجع للشروط التفصيلية. علاش؟ لأن مثلا أبو حنيفة ذي الشرط في خبر الواحد خص يكون عنده هذا الشرط، مثلا خبر الواحد إذا كان فيما تعم البلوى ما نعملش به، يمكن ذي يرجع للشرط التفصيلي ذيك الوقت، هذا ذي يرجع كأنه، ولكن معنى أنه اعتراض عليه لحسب الشروط الخمسة ما فيش. فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم حنفية أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا، أصحاب المالكية وأصحاب الشافعي، وحصر ذلك زيادة تما، جوج زيادة تما، أصحابنا وأصحاب الشافعي، سطران كغان، أصحابنا وأصحاب الشافعي، علاش استدلوا؟ على وجوب الوضوء مس الذكاء كما تقدم بحديث بوسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مس الذكاء فليتوضأ فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد، ما نقولش خبر واحد، هذا خبر واحد معنى ما وصلش لدرجة التواتر، خبر واحد فيما تعم به البلوى مع أن فيما يبتلى فيه الناس كلهم، وما تعم الحاجة، هذا التفسير للبلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقله ويتوتر، ما يحتاج الناس إليه وما يبتلى به الناس واش ينقل أحد أحد أو لجماعة جماعة. إذا لما نقيل أحد أحد واحد واحد هذا دليل أنه مش صحيح. وما تعم الحاجة إليه هذا التفسير تعم البلوى، تعم الحاجة هذا التفسير ديال ينبغي أن يكثر ناقله ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر إذن فهو باطل. هذا الاعتراض. إذا شنو الاعتراض دياله؟ ما تعم به البلوى يشترط فيه التواتر. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار، والخيار للمجلس هذا ماشي خيار الشرع، خيار المجلس هو اللي فيه الخلاف، لهما الخيار أي متبايعين، والمتبايعين هو البائع والمشتري، المتبايعين البائع والمشتري في إمضاء البيع، معنى في إمضائه البيع السابق اللي عقدناه نمضيه نحقه نجعله قائم، وفسقه نفسقه نحله ما خلوش، إمضائه يبقى قائم، وفسقه ذلك العقد اللي كان يحل ويفسخ ما دام في المجلس، ما دام البائع والمتبايعان، بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار أي خيار المجلس ماشي خيار الشرع، أما خيار الشرع حسب اتفاق، ما لم يفترقا أي المتبايعان إلا بيع الخيار، بيع الخيار هو الذي يكون على حسب الشروط، لا لا سيدي كذا كذا، لا لا تنش الشوارع ولا تنش كذا، هذاك بيع الخيار هذاك الخيار. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد، شكون هذا؟ المتبايعان بالخيار. فيما تعم به البلوى لأن البيع والشراء هذا تعم الحاجة فيه، وإذا تعم الحاجة فيه ينبغي أن يكثر ناقله فلا يقبل، والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي، لأن عندنا شنو نقولوا؟ لا نشترط التواتر فيما تعم به البلوى، وأصحاب الشافعي مطلقا أن الخبر الواحد عندنا مقبول مطلقا، معنى مطلقا عمت البلوى أو لم تعم البلوى، مطلقا عمت البلوى أم لم تعم البلوى كما تقرأ في الأصول. وإن لم نقول بالخيار حنايا، إحنا نشرط واحد شرط آخر عنه، شنو هو؟ هو هذا الخبر الواحد ما يخالفش عمل المدينة، أما إذا خالف العمل المدينة إذا إحنا نقص الشرط اللي عملنا. قالك علاش ما قلناش إحنا بالخيار؟ إحنا ماشي نشرط عموم البلوى، لا إحنا ما نشرطوش تواتر ما نشرطوش، ولكن حنا في هذه المساله هذه علاش ما عملناش به؟ لان عندنا شرط اخر، شنو هو؟ هو خص يكون خبر واحد ما يخالفش عمل المدينه. وانما لم نقل نحن بالخيار لان العمل عندنا مقدم. فاذا الشافعي مذهبه في خبر واحد ما ذي الشرط فيه لا تعم به البلوى التواتر ولا عمل المدينه، ولكن المالكي هنا تعم البلوى، ما عندهمش تصوت تعم البلوى، ولكن في عمل المدينة نعم. من ذلك شنو من ذلك؟ أي من الاعتراض الإجمالي، الإشارة من تعود الاعتراض الإجمالي أن يطعن أحد من السلف في الخبر، أحد من السلف الصحابي أو التابعي، هذا من السلف هما الصحابة والتابعون مثلا، بأمر لا يتعلق بالرواية، لأن معنى بأمر لا يتعلق بالرواية والأمر الذي يتعلق بالرواية من ناحية السند ومن ناحية المد، إذا كان اعتراض من ناحية السندي ومن ناحية المتني هذا اعتراض يتعلق بالرواية، وإذا لم يكن كذلك اعتراض نظري عقلي قياسي للآخر، هذا مش يكون لا اعتراض ولكن واش من جهة الرواية؟ ماشي من جهة الرواية، لا يتعلق بالرواية لأن لك الرواية من ناحية السند إرجل أو من ناحية المتن، لا هذا الاعتراض مش من هذا الباب هذا، وليقل بأمر لا يتعلق بروايتي، والاعتلاق والتعلق بالرواية يكون فيه خلل من جهة السند أو خلل من جهة المتن، إما شذ وإما فيه انقطاع وإما مش متصل وإما وإما وإما. هذا شيء يسمى هذا البحث من جهة الرواية، هما مش يعتقدوش من هالباب هذا. وإنما هو هذا الطعن، إنما هو أي طعن نظر عقلي قياسي، هو نظر من جهة العقل أو من جهة القياس، وكين نسخة عقل أو قياسي، معنى واحد من جهة العقل واحد من جهة القياس. عقلا صرف من جهة القياس خلف القاعدة الكلية، شي يكون عندنا عقلي خالف العقل فيما يظهر، وقياسي شي يكون خالف القياس الكلي أي القاعدة الكلية، إذا تسمى عقلي أو قياسي. وغيذكر الإمام رحمه الله واحد المثال العقلي واحد المثال القياسي، مثال يتعلق بالعقل ومثال يتعلق بالقياس. الأول كما إذا احتج الجمهور، هذا مثال مش يكون العقلي، على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، الإنسان ما يجي يتوضأ قبل ما يدخل يغسل يده، كاين اللي يقول هذه السنة مطلقا، كان متيقنا كان شكا كان في النوم ماشي في النوم إلى غيره، كاين يقول لك لا تيشك، أما لك المتيقن محتاجش، كاين اللي يفصل لكن دل النوم إيه أما لمكش النوم لا، كاين اللي يفصل بين النوم لكن النوم دليلية النوم ضل النهار، تفصيلات تقدمت في الشوكان هذا الغسل هذا قبل، كاين اللي يقول لك لا مطلقا غسل يدك، كاين يقول لك لا تدخل الشك، اما اذا كنت متيقن عارف يدك شنو في محتاج، كاين اللي يقول لك اذا كنت نائما، اما اذا كنت مستيقظا محتاج، كاين اللي يفصل يقول لك لا كان النوم دليل ايه اما النوم النهار لا، وكاين اللي يقول لك هذه السنه ما عندها علاقه بالوضوء، هذه السنه باش تدخل يدك، اما سنه الوضوء وحده تقدر تغسل يدك، هذه السنه ماشي الوضوء، هذه السنه خارج الوضوء، هذه ما يكون ماشي تتوضا تقدر تغسل يدك، هذه وحده هذه. قال الامام على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وكاين اللي يقول بالوجوب وكاين اللي يقول بالاستحباب، كاين اللي يقول واجب كاين اللي يقول لا مستحب، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، هذا نهي، يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذه الغاية. فيقول المخالف هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ابن عباس يقول هذا الحديث ما كاينش منه، شنو الإنكار ديالو؟ ولذلك لما بلغ هو سمعه، لما بلغ ابن عباس وسمع هذا الحديث قال أرأيت أخبرني، أرأيت أخبرني، أخبرني لو كان لو كان توضأ في مهرس، مهرس صخرة منقوعة وحل حفرة في الحجرة، مثلا الحجرة هي هذه وحل حفرة فيها، قال مع عبد الله بن عباس يقول إذا خصو يغسل يدو لكن قال ولك ماشي وحل حفرة في الحجرة واش ماشي هذا الحجر يكون بعيد، قال لهم اخبروني لو توضأ هذا المتوضئ في مهرس، شنو مهرس؟ هي صخره منقوره الحفره في الحجره وما يمكنش الانسان يهمس، اذا هنا رد الحديث عبد الله بن عباس لا كان صحيح، رد باش ردوا بالعقل، مش يقلب الحديث في سنده فلان، الحديث ما صحش النبي ما قالوا شيء، ما قالش هيدا، لو قال هكذا ليكون هذاك رد تفصيلي، ولكن هذا رد اجمالي يتعلق بالعقل صرف، بأن لو كان ماشي يتوضى من الحجرة كان يقي، كان ماشي يتوضى مثلا محل حفرة في شي بركة للماء كيف يقي، هذا هو إذا يبغي يقول له لو توضى، ولكن ما قالش البحر لأن البحر يكون الماء كثير ما يحتاج شي، لكن للعين ما يحتاج شي، لأن هذا الماء قليل خصو يغسل فين؟ ماء قليل، أما الماء كثير ما يدخل يدك فيه، ولهذا هو خصص لو توضى في مهرس. هذا المثال ليش يتعلق؟ الرد عقلي صرف، هنا ماشي يكون للقياس، ماشي الحديث ماشي يكون خالف القاعدة الكلية، المخالف كي ماشي يكون ماشي يكون قاعدة، ماشي يكون هنا هذا المثال نظر عقلي، دابا ماشي يكون عندنا نظر قياسي، هذا النظر عقلي، دابا المثال اش باش نعملو؟ نظر قياسي، ولهذا كاين شي نسخة وإنما هو نظر عقلي أو قياسي، ماشي يكون جوج حسن، نظر عقلي أو قياسي. وكذلك احتجاج أصحابنا كذلك أي مثال الأمر القياسي، هذا مثال الأمر القياسي والمثال القبيل للنظر العقلي، أصحاب الشافعي بحديث سهل ابن أبي خيثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه في هذا الحديث هذا الحديد، الحديد سهل، فيه في حديث سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود، يهود ماذا يكون؟ هذا يكون عالم أي القبيلة الفلانية، لأن تقدم ديك النهار يهود، يهود لكن نكرة لكن يهود جمع المفرد ديالو يهودي يكون مصروف، لكن يهودي هذا الجمع، هذا هو المفرد، شنو الجمع ديالو؟ يهود، هذاك اللي يكون مصروف، ولكن يهود عالم على قبيلة، هذاك اللي يكون ممنوع من الصرف، وهو هذا، هذا يهود ممنوع من الصرف، العالمية والتأنيث. قال تحلفون 50 يمينا، 50 يمين مش الحلف، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، وتستحقون دم صاحبكم. مثلا حنا يدي يكون هذا يقولوا للقسم، يدي يكون تسمى الشبهة، حنا نتهموا هذا، شفنا خرج بعشرة في يده، هو اللي كان عنده الخصم مع فلان كذا كذا كذا، يكون كاين شي شبهة، ما يكونش عندنا البينة على أنه قتل، وهو طبعا غير إنكار وخي يحلف لك، لأنه هو قتل في ماشي يجي اليمين أو لا، مثلا تسمى شو تقول له حلف لي حلف لك، هو قتل، هو إذا اليمين دياله هنا يكون عابث لا فائدة فيه، يبقى احنا قصنا الحلف، احنا مش نحلفوا 50، نقولوا والله انه قتله، والله انه قتله، والله انه قتله، سعيد نستحقه، ما نستحقه ننفذوا فيه، ومن قتل المنفق جعلنا لوليه سلطانا، سعيد تقتل. قال وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم. الحديث، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شنو القاعدة هنا يا؟ القاعدة البينات على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اللي ادعى شي يقول، اللي يقول هذا اليمين هذا الأرض هذا المدعي يأتي البينة، واللي أنكر يحلف. فإذا هؤلاء الناس هما المدعي، هما الذين ادعوا، هما شنو خصهم؟ البينة. وهذا القاتل هو المنكر، هو خصو يحلف. النبي عكس الامور هنا، اذا خالف القاعده، فين القاعده اللي خالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ البينات على المدعي واليمين، هذا هي البين، هذه هي القاعده، القاعده البينه على المدعي، الذي يدعي شيئا، الذي يدعي شيئا على فلان، هذا هو المدعي، هذا مطلوب البينه، مطلوب الحجه، والذي كان يقول انا ما عملت شيء ما سرقت شيء ما ديت شيء، هذاك مطلوب الايه، النبي هنا عكس، هذاك المدعي جعل هو يحلف، والمنكر ما قالوش يحلف، هذا النبي عكس هنا. هذا اذا الحديث غنرده، نقول علاش؟ لانه خالف القاعده، خالف القياس الكلي. فبدا شكون الرسول عليه الصلاه والسلام فيه فايش في الحديث بايمان المدعين، باش يبدا المدعين، ماشي المدعين، لا المدعين، المدعي جمع المدعين بحال القاضي او المسمي، جمع للمسمي المسمين، ماشي المسمى، هذيك المسمى المسمين، والمدعى المدعين، حنا ماشي ما نجمعوش دابا المدعى، لا نجمعوا المدعي، لا جمعنا المدعى كيف نقولوا المدعين، ولا جمعنا المسمى نقولوا المسمين، وليش جمعنا المصطفى؟ مصطفينا. لا، احنا نجمعوا المسمي القاضي المدعي، نقولوا الداعين المسمين المدعين، قبل ايمان المدعى عليهم، المدعى عليهم، لو ما كانش عليهم نقول قبل ايمان المدعين، مثلا لو بغى يقول هذاك المدعين تكون المدعى عليهم والمدعين. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب، حنيفة يقول لك هذا الحديث عمرو بن شعيب غاويه ما عملش به، وش قال؟ وقال شكونو؟ عمرو بن شعيب رد هذا الحديث بجوج الحاجات، ما هذا الشأن وما قال النبي، ما هكذا الشأن وما قال النبي، هذه نفية، قال عمرو بن شعيب ما هكذا الشأن، لأن الشأن اليمين على المنكر والبينة على المدعي، ماشي اليمين على المدعي. النبي يعمل اليمين على المدعي. ما هكذا الشأن؟ شنو ما هكذا الشأن؟ اليمين لا يكون على المدعي والنبي يجعله على المدعي. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفوا على ما لا علم لكم به. مثلا هما ما شافوش هذا الانسان ما نظروش وهو شو قاتل ويقول لهم النبي حلفوا، قال ما يمكنش. النبي يقول لهم حليفوا على ما لا علم لكم به، يقول ولا ما يقولش؟ الجمهور يقول لك لا، هذا الحديث ما فيه حتى مشكل، يقول لك هذا عام تخصص. فين العام؟ البينات على المدعي واليمين، محل ذلك ما لم تكن في باب القسامه. هذا هو العام، اليمين البينات على المدعي واليمين على المنكر. شو اسم هذا؟ نعم، في المخصص ديالو القصه حويصيه، حويصيه ومحتفظ. قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا لا ما لا علم لكم به. اذا فعمل الحس رد هذا الحد بامر ما هكذا الشان، وما قال النبي نافيه نافيه. والجواب عندنا عند الجمهور ان الحديث لا يقدح فيه، الحديث لا يقدح فيه. لعملنا لا يقدح فيه مخالفته لنعملها مفعول لاجله، لا يقدح لاجل المخالفه كيفاش نعملوا فيه؟ لا يقدح فيه مخالفته للقياس، معنى لا يقدح فيه لاجل المخالفه، غنعملوا المخالفه مفعول لاجله. ويمكن نعملوا الحديث لا يقدح فيه مخالفته، هذاك فاعل كبير، ولكن احسن خصنا نجيبو التاء نقولوا ما ماشي لازم، نقولوا الحديث لا تقدح فيه المخالفه. اش غتكون ديك الوقت؟ فاعل. ولكن لا من لا يقدح فيه النائب على الفاعل، اش غنعملوا مخالفته؟ مفعول لاجله، معنى لا يقدح في الحديث لاجل المخالفه. المخالفه للقياس، معنى المخالفه للقياس المخالفه للقاعده الكليه، ماشي القياس الجزئي، لا القاعده الكليه. والقاعده الكليه فين هي؟ البينات. اذا ورد على شرطه، شكون هو الحديث؟ شنو الشرط ديالو؟ من جهه السند، من جهه المتن، الشروط المعروفه. قال الامام فان النبي صلى الله عليه وسلم مشغل الاحكام، واذا كان مشغل الاحكام يمكن صاغه يقول البينه على المدعي وصاغه يعمل اليمين على المدعي، لان على حسب المصلحه يمكن يفعل ما يشاء على حسب المصلحه، يمكن يغير الحكم. هذا يقول بين تعلم لا، هذا يقول لا، انتم خصكم تحلفوا نظرا للمصلحه. مشغل الاحكام ولعله ما اقتداه القادح فيه من المخالفه لا تتم. شنو المخالفه؟ قال لك هو مخالف للقاعده، قال لك لا تتم، ما تماش المخالفه. علاش؟ لان تحصينا للدمائي، لان لا ما عملناش هذه الطريقه هذه. حلفوا 50 يوما يستحق هذا الانسان، وهذا السيد يحلف، هذا المدعى عليه يحلف، لأن الحلف ديالو يجول لك لا شيء. إذا يحلف ويقتل، يقتل ويحلف، يقتل ويحلف، غتحصن الدماء ولا ما تحصنش؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم علاش عمل هذه الطريقة هذه؟ تحصينا للدماء، لعله وجه. وشنو هذا الوجه هو؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصن الدماء، هذا هو الوجه. فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي من حيث الإجمل. إذا الاعتراض على الآحد من جهتين، إما من جهة إجمالية وإما من جهة تفصيلية. شنو جهة الإجمالية؟ هو قل نحن مذهبنا ونحن الطريقة ديالنا خبر الوحيد من العمل وشي به. علاش؟ لأن الله في أمرنا بالعلم وذي حذرنا من اتباع الجهل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غض خبر الواحد، ولأن النبي احنا عندنا القرآن في كل شيء، وهنا وهنا ونعملوا هذا الشبه هذا. إذا الحد ما نعملوش به. الجمهور يقول لك لا نعملوا به. شنو الدليل؟ عندهم القرآن وعندهم كذا كذا. إذا فالمعتقد يمكن يعتقد اعتقادا إجماليا، يمكن. وهذا الاعتقاد الإجمالي يتنوع لنوعين، إما أن يكون على الأحاديث كلها، وإما أن يكون على بعض الأحاديث معين وذي اعتقد عليها بهذه الطريقة اللي قلنا. شحال الأمثلة ذكر الإمام؟ 6 الأمثلة. إلا أن 6 الأمثلة كاين في الحقيقة، كاين منا بحال ديك التواتر، غادي الشرطه الحنفي ذي الشرطه، عمل المدينة الملكي ذي الشرطه، في الحقيقة هذا كأنه يرجع للشروط المعروفة، كأنه في الحقيقة يرجع للضوابط المعروفة عندهم. ثم قال الإمام رحمه الله القول في الجهات التفصيلية. القول في الجهات التفصيلية ماشي يكون هنا لا اعتراض على خبر الواحد من ناحية القواعد المصطلحة الحديث، لا هذا ماشي صحيح، هذا فاسق، هذا متصل، هذا ماشي متصل، هذا تفصيل، ماشي اعتراض بالقواعد المصطلحة. خليها تسمع تغدى. لا ما مسائل خاوية هذه زي جوز بيان وش لا ما يتعطل معاه. القول في الجهة الإجمالية أعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الأحادية جملة، فإذا استدلوا على حكم من الأحكام بخبر الأحادي فإن المعتمد أن يمنع قبول أخبار الأحادي، والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. ومن ذلك ما يعترض ما ثبت في أصول الفقه هو في كتاب السنة في واحد المسألة في جمع الجوامع، مسألة خبر الواحد حجة يعمل بها، يعمل به باتفاق ديك الفتوى والشهاده والباقي كتسمى تسعه الاقوال، والقول الاول هو الحجه والتحقيق والاستدلال عليه كذلك. ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين. من ذلك هذه جهتي اجماليه ماشي الاعتراض على الحديث، ولكن ماشي مبين بانه فلان كذا فيه فلان كذا فيه كذا، لا. كما في تحتج اصحابنا على اشتراط الولي في نكاحه بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، وعلى ان من استذكره انتقل وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم من استذكره فليتوضا، وعلى ان النبي حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مشكر حرام. فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاثه هذه الاحاديث لا تصح، فان ابن معين قد قال ثلاثه لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لا نكاح الا بولي، ومن ما استذكره فليتوضا، وكل مشكر حرام. والجواب عندنا ان مثل هذا لا يرد به حديث، لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فإن مذهبهم أن التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقله ويتواتر لعموم حاجة. هذه المقالة ثلاثة الأحاديث راه في الشوكاني في ديك باب مس الذكر، يقول لك هذه ماشي صحيحة عن الإمام مالك، تسمى قال هذه الجملة لم تصح عن أبي مالك، أنا هذا اللفظ إذا ما قالش إنه مالك. فإذا لم تواتر فهو باطل، وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهم الخيار في إمضاء المبيع وفسخه ما دام في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد. مش قلت من عاودش نقول هذا خبر واحد، ماشي خبر واحد. حنا قبيله حنا نصدعوا من الأول حنا نصدعوا فيها. قلنا خبر واحد معنى حديث واحد. خبر واحد معنى ماشي متواتر. خبر واحد ماشي متواتر، هذا خبر واحد بالإضافة. خبر واحد بالإضافة ماشي متواتر. خبر واحد حديث واحد. واش ما فهموش هذه؟ قول شنو السي عثمان؟ فهمناها ولا لا؟ خبر واحد حديث واحد هو اللي عندنا في الدنيا، ولكن خبر واحد يعني ماشي متواتر، اي ما لم يصل الى يقدر يكون عنده 10 طرق 15، المهم مش متواتر، هذا خبر واحد. هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والجواب عندنا وعند اصحاب الشافعي دابا عند هادو الشافعيه عندهم هذه القواعد، الحنفيه عندهم هذا ما تعم به البلوى خصو المتواتر، ما يبغيو يردوا الاحاديث الصحيحه يعملوا هذه الطريقه هذه. راه المئات او الالاف ديال الاحاديث تسرد بهذه القضيه هذه، لا حديث هذا ورد بكذا لم انه شبه، وصبح الى الاحاديث عندهم ديك زياده النص او ترد بها، لا انا زياده كذا عندك ديك العمل بما روى بما راى عاون كذلك بزاف، هذه الطريقه اللي يردوا بها الاحاديث الحنفيه بهذه المسائل. المالكيه عندهم هذاك العمل ديال المدينه، وهذو ما عندهم مثلا المالكيه غير هذه يقول لك لا هذا خالف العمل ديال المدينه، أو يقول لك لا هذا من خصائص هذا يطرح على الحديث، الحديث لما جامع مخالف الهوى ديالهم يقول لك هذا الحديث هذا من خصائص ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتي؟ إذا حنا ما نتبعوش هذا من خصائص ديالهم، أو لا هذا الحديث مخبر المدينة تبل زادوا العادة، لا الحديث ما العادة ديالنا دابا عندنا العادة دابا عاونوا في العادة دابا عملوا بها اللي بغى. هل يوم يكون نسمع واحد يهضر على هذا الوالي قال لك دابا هذا الحديث هذا هو عمل له هو ظاهره فقهيه، كان يزعم غير الشيء هذا الفقهاء ماشي حديث. واحد السيد كان تحاور مع واحد السيده زعما هذا الشيء ديال الوالي هذه ظاهره فقهيه. انا كان ماشي ما عندهاش شي مستند من الاصول الاحاديث، لا واحد الظاهره فقهيه، ظاهره فقهيه. وقال لك ما تليقش بالمراه اللي هو صار النضج ديالها معايين ولات عالمه ولات كذا ولات كذا ولات كذا، قال لك ما يبقاش هذا كان هذاك الاجبار وخلط هذا. والاجبار ماشي هي الولايه، الولايه وحده والاجبار وحده. الاجبار هو الدهاده على الدرع ماشي الولايه. انا انا اذن ولاتها الاجبار هو هو وخلط جعبه مع المنظر نسي. ودا قال لك ما جاب لا احاديث لا ولو قال لك لا هذه الظاهره، الظاهره الفقهيه المراه وصلت مع لاين شنو حقات وكذا كذا. واذا هذه القضيه خصها اذا ماشي يكون فيها تفصيل، اذا اللي قاريه الا واللي كذا خصنا نعملوا هيدا نسي يكون هيدا اللي قاريه يكون سيكون عندنا واحد النص ايضا يفصل بين المراه اللي قاريه واللي ما قارياش. يعني اذا السيده عائشه ما كانتش قاريه والنساء الصحابه ما كانش قاريين، ويكونوا تيكون اللي مش يكون في العلم في الشريعه في حفظ القران في الشعر في كذا. وهذا ما فهم من والو هذا مسكين الله يكون لنا والو هذا بعد ما يكون تمصلوا البصيره في كل مشاء. يقول له هو هو هو ولا عما خلي يقول له هو هو نسي ولا عما خلي. ويقول له القلب ديال التقن غحه ماشي الندم الحال يكون يطحن به هذه تخسر هذه اللي عدلوا له القلب باش يتقطع القلب اللي يتسلقاش الندم. الندم لا مشى له القلب مشى، فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، لا لهم قلوب لا يفقهون بها ولا معين لا يسمعون الى اخره. دابا ما تحرف لكش الان مع الكفار ولا تحرف لك مع الناس ديالك، ماشي دابا تحرف لك مع اليهود ومع النصارى ولا تحرف لك مع الابناء ديالك ومع العلماء. زيد. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم يقلنا في الخيار لأن العمل عندنا مقدم، ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بروايته، وإنما هو نظر عقلي أو قياسي كما إذا احتج الجمهور على المشروعية. دابا شوف دابا هذا خبر الواحد هاو هاو الجن تقول مثلا البسمله الحادث لا لا ايوا وكيف علاش هذا معنى يجوز لهم للشهاده وحنا ما يجوزش للشهاده كيفاش هذا من اللي يحرفوا الدين لهم الحق في الشهاده يشهدون ويردون وينتقلوا غير قال لك ابو حنيفه احنا ذاك لا الفتوى ما تنطر ولكن الناس ديال العلم في هذيك لا ممنوع عليه كيفاش هذا وهذا تحريف بعين هذا هذاك انت ممنوع عليك هذا الناس اللي يميعوا هذا الدين يجوز لهم يجوز لهم الشهاده لكن الحريه خليهم الحريه الناس كامل اللي بغى يقول شي حاجه يقول يلا خلي اللي بغى يصلي غير انت صلي تصلي ما تصليش بكذا اللي ما يصليش يكفر غير يقول اللي بغى يعمل يعمل اللي ما يصليش يزيد هو فيه واللي بغى يسب النبي يسب النبي واللي بغى يطعن الله يطعن الله واللي بغى يسب القران يسب القران واللي بغى يعمل اللي بغى غير انت اللي اذا تصلي لا صلي هيدا كيفاش هذا زيد كما اذا احتج الجمهور على مشروعيه غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم منهم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه فيقول المخالف هذا الحديث قد انكره ابن عباس ولذلك لما ابلغه وسمعه قال ارايت لو كانت توضا فيه مهراس لذلك لاجل انكاره قال كذا كذا هذا من علامات الانكار لذلك الاشاره نتعود لاجلاء انكاره لما وصلوا قال لهم كذا قال لهم من بغى يسمع ارايتم لو كانت توضا مهرس وهذا يدل على انهم يقول شيء به قال لهم توضا اذا توضا في الحفره شي شبان الحجر ويقلبوا عليه الدو زين حنا واحد الحجر عندنا كبير من داخل لو غايجي ديك الحجر هذاك ويقلبوا عليك ماشي عندنا شي حفارين فيه حجر كبير غنطف للطاف من هنا للسوق الحجر ماشي هذاك من السوق وفيه الحفارين ومع ما غير باش تبغي توضا منه يكون بمعنى يديك هذه يقول لنا عباس زيد وكذلك احتجاج اصحابنا واصحاب الشافعي بحديث سهل بن ابي خيثمة في قصه حويصه يسار ومقيسه وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين انكرت يهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم الحديث فبدا به بايمان المدعين قبل ايمان المدعى عليه فيقول اصحاب ابي حنيفه هذا الحديث قد انكره عمرو بن شعيب هذه المدعين لكن جمع المدعى غنعملوا له الالف وحدك من المقصورين ديك الالف لهم ولكن هذه ماشي جمع المدعى ماشي المقصور هذه المنقوص هذه المدعي اذا نعمل لها الالف لا وقال ما هذا الشأن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقفوا على ما لا علم لكم به. والجواب أن الحديث لا يقدح فيه مخالفة هذيك لا عملت لا يقدح لا عملت سيقدح جب فاعل ولا عملت لا يقدح فيه مفعول لأجله لا يقدح فيه لأجل المخالفة مخالفته لا عملت مبنية للفاعل عمل هذيك منصوبة ولا لا عملت مبني النائب يقدح عمل منصوبة ولكن لا عملت سيقدح هذيك النائب هذيك الفاعل لا يقدح فيه مخالفته. والجواب أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته لقياسه إذا ورد عن شرطه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام. مشرع يعني مش مشرع. مشرع. كيفاش هذا؟ مشرع يعني مش مشرع. بتشريع. ولعل ما اعتقده القاذف فيه من المخالفة لا تسمى بأنه مخالف ماشي تسمى لأن عنده وجه ثم هذه المخالفة فيها تخصيص. لأن هنا يكدك تعذر اليمين هذا لا فائدة فيه. هذا المنكر يحلف. لأنه اقتل روح ولا اقتل روح يجي له اليمين من باب الأولى ولا ما عملنا شهادة من الناس ما جاوا بينا متعذرا بينا في حقهم علاش لأن السيد ملي يقتل ماشي يقتل علانية اللي يقتل مخبأ شنو غيجوبو كيفاش تجيب له البينة فإذا بالنسبة للمدعين البينة متعذرة في حقهم وبالنسبة للمدعى عليه اليمين أسهل له هذا أسهل عليه اليمين وهذا متعذر البينة إذا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لي من عند الله أقل الدواء ديالها هي هذه أطال الدواء مش ما تعطاش الامور فهذا ما يتعلق بالسند الاحادي من حيث الاجمال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام صريح لله تعالى